إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجمع صلاة من صلى عليه في الأولين وسلم، وصلاة من سلم عليه وصلى في الآخرين، اللهم اجمعها مضاعفة واجعلها صلاتنا وتسليمنا عليه، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله. أما بعد، في نفثة مصدورٍ وأنة موجع القلب كليم، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. بدمعات القلب قبل دمعات العين، قال صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى مكة يودع جبالها وأطلالها وكعبتها وبناءها وأرضها وسماءها، قال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك أبدا. يستحث الخطى صلى الله عليه وسلم، أثقل ما تكون الخطى، ينقلها من مكة الحبيبة القريبة إلى المدينة التي سينتقل إليها، وهنا يرجع صلى الله عليه وسلم إلى شريط الذكريات، فيتذكر كلام ورقة بن نوفل حين قال له: يا ليتني فيها جذعًا، يا ليتني فيها جذعًا إذ يخرجك قومك. قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب مكة وحق له ذلك، بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها، بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي، ومن يظلم الأوطان أو ينسى حقها تجئه فنون الحادثات بأظلمي، وما يرفع الأوطان إلا رجالها، وهل يترقى الناس إلا بسلمي. لكن كتب الله عليه الفراق والوداع، فأرقه صلى الله عليه وسلم ما أرقه، وأمض قلبه وأوجعه ما أوجعه العين بعد فراقها الوطن، لا ساكنا ألفت ولا سكنا، ريانة بالدمع أقلقها ألا تحس كرا ولا وسنا. لكنه مع ذلك عليه وآله الصلاة والسلام جعل يدعو الله تبارك وتعالى كثيرا أن يحبب إليه المدينة كما حبب إليه مكة أو أشد. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، ومع ذلك يبقى في قلبه نزعات الحنين، لأن أخلاق الرجال تعرف بالحنين إلى أوطانها وإلى مألفها، تحن الكرام لأوطانها حنين الكرام حنين الطيور لأوكارها. نعم، لذلك كان من وصايا الأولين ألا توقع نفسك في مثل هذه المهلكة وفي مثل هذا الموجع، لا تغترب عن وطن واحذر تصاريف النوى، أما ترى الغصن إذا ما فارق الأصل ذوى. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهو يدعو ربه كثيرا، فأسكن الله عز وجل فؤاده حب المدينة حتى كان من أشد الناس حبا لها صلى الله عليه وسلم، لا يطيق فراقها، يحن لنخلها وأرضها وتربتها وهوائها وسمائها، بل كان كما أثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غادر المدينة ثم بدت له مشارف المدينة أسرع العنق صلى الله عليه وسلم حتى يعانق المدينة. في ذكرى يوم الوطن ينبغي للمواطنين القاطنين الذين يستظلون بنعمة الوطن وأمنه الوارف، ينبغي لهم أن ينظروا إلى الآخر، أن يعظموا هذه النعمة في أعينهم بالنظر إلى اللاجئين، إلى المشردين، إلى الغرباء، إلى البعداء عن أوطانهم، النظر إلى الفلسطيني الذي لا يستطيع أن يتحصل على جنسية بلد ما، وإلى الصومالي الذي ذرع الأرض ذرعا، وإلى السوري الذي يهتف بأبيات نزار من قاهرة المعز وعمان الأردن وجبال الأناضول وتخوم بنغازي وصنعاء اليمن، يهتف بما هتف به نزار سابقا: احتضني ولا تناقش جنوني، ذروة العقل يا حبيبي الجنون، أهي مجنونة بشوقي إليها هذه الشام أم أنا المجنون، آهي يا شام كيف أشرح ما بي وأنا فيك دائما مسكون. في يوم الوطن ينبغي أن يعرف الناس نعمة الله عز وجل عليهم بالوطن، وآخرون قد حرموا هذه النعمة فهم يتوقون إليها وينتظرونها وينظرون إليها. يوم الوطن لا يعني بالضرورة أن يكون يوم فرح وسرور خارج عن نطاق الاعتياد، بل إنه تعبير عن أن يوم الوطن عمل بلا كلل، شعور بيد المنة للوطن، ودين للوفاء والولاء والحب المتصل الذي لا ينقطع أبداً، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق. مظاهر الوطنية الحقة بناء دؤوب وسعي أكيد وارتقاء بالعلم والعمل وإحسان في العمل، مراقبة لله في كل شيء. المواطنة الحقة انتماء لالتواء، المواطنة الحقة إيثار له لا أثرة للنفس، المواطنة الحقة حماية وذود عن حياضه وبيضته. رجال الغد المأمول إن بلادكم تناشدكم بالله أن تتذكروا، عليكم حقوق للبلاد أجلها تعهد روض العلم فالروض مقفر، قصارى منى أوطانكم أن ترى لكم يد تبتني مجدا ورأسا يفكر، فكونوا رجالا عاملين أعزة وصونوا حما أوطانكم وتحرروا. حب الوطن يا أحبة قيمة أخلاقية تظهر على السلوك، ليست ادعاء كما أسلفت، ليست ادعاء ولا التواء. حب الوطن أكبر من قصيدة عصماء، حب الوطن أطول من يوم يتيم، حب الوطن أعمق من شعور عابر، أبلغ من مظهر أو لوحة أو شعار، أغلى من النفس إن ظن اللئيم بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. كيف يدعي حب الوطن من لا يرى منه إلا الهنات ولا يقف منه إلا على الجروح؟ لا تراه مثنيا على الوطن أبدا، إنما يقف على هناته، على عوراته، على عيوبه، وإن لبس مسوح الإصلاح، وإن خلع خلعة النقد الهادف. كيف يدعي حب الوطن من لا يشده إليه إلا الدوام أو الوظيفة أو مكتسب العيش، وما عدا ذلك فتراه محلقا شرقا أو غربا، حتى في يوم الوطن لا تكاد تراه في الوطن. كيف يدعي حب الوطن من يجني منه خيراته ويستثمرها في الغير، فهو يحلبه حلبا ولا ينتمي إليه انتماء. حب الوطن أفعال لا أقوال، انتماء لا التواء. حب الوطن علاقة خاصة تكفر بمفسدات أي علاقة، وتؤمن بقضايا أهمها أن الوطن جميل وإن لم يكن كذلك، كريم وإن لم يكن كذلك. إنها قضية الحب الأعمى الذي لا يجعلك تبصر إلا محاسنه، ولا تقف إلا على عذباته، وتستعذب الأرض التي لا هوى بها، ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. نعم هي علاقة خاصة تعميك عن مساوئه وتجعلك أبصر ما تكون على محاسنه ومكارمه، وكنا ألفناها ولم تك مألفا، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن كما تؤلف الأرض لم يطب بها هواء ولا ماء ولكنها وطن. إن المواطنة الحق أيها الإخوة أن يرى العبد محسنا في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، محسن في عمله، متقن في دوامه، مؤد لواجبه، وإن لم تره كاميرات المراقبة ولا أعين الرقباء لكن الله سبحانه وتعالى يراه، ثم ما يملي عليه ضميره وقيمته الأخلاقية تجاه هذا الوطن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. حين يكون الوطن آمنا مستقرا وارف الظلال في الأمن والدعة والاستقرار ورغد العيش، فإن هذه القيمة لا بد أن يقابلها أضعاف أضعاف هذه القيمة من الشكر والثناء والحمد وصور العبادة لله عز وجل، لأن هذه النعم مكفولة بدوام الحمد، ومتى ما غفل العبد عن الحمد استحالت هذه النعم إلى نقم. وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. هل من صور المواطنة أو الانتماء للوطن أن يظهر بعضهم بصور لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من البذخ والعبث بالمقدرات والممتلكات وإقفال الشوارع ومضايقة السائرين عليها؟ هل من المواطنة العبث بحضور الدوام الذي هو أمانة في عنقك؟ أعني إذا كان قد جعل إجازة في يوم الوطن أو قبله بيوم، ثم يتراخى بعض الموظفين ليطيل أمد الإجازة فيحدثون يوما قبله أو يوما بعده، هل هذه صورة من صور المواطنة الحقة؟ ألا إنها صورة من صور نقض العهد والميثاق. إن العهد الذي يبرمه الموظف لا يبرمه ابتداء مع رب العمل ولا مع مقدرات الدولة ولا مع خزانتها، وإنما هو عهد وميثاق ووعد مع المولى سبحانه وتعالى، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن من المواطنة الحقة أن يراقب العبد مولاه سبحانه وتعالى فيما يأتي ويذر. الذين يحتفلون بيوم الوطن بصورة لا تمت إلى الوطن بصلة لا يشكلون انتماء، وإنما يهدرون الأموال العامة ويخيفون العابرين. قد يقول قائلكم: لماذا انجررت أيها الخطيب مع الوطن الضيق ونحن نهتف على مدى عقود بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداني؟ لماذا انجررت مع هذا التقسيم الذي أحدثه المستعمر، مع أن منبر الجمعة ينبغي له أن يؤصل المواطنة الحقة التي تمتد من الخليج إلى المحيط ومن أقصى شمال الشمال إلى جنوبه؟ نعم أيها الإخوة، هذه نظرية والواقع يخاطبنا بغير ذلك، ولا ينبغي أن يتيه العبد مع النظرية ومع الحلم الأكبر الذي نتمناه ونؤمله ونرجوه ويغيب عن واقعه الذي يعيش فيه. إن واقعنا الذي نعيش فيه هو واقع الأوطان المقسمة، نحلم إلى الوطن الواحد الذي تزول معه الحدود والتأشيرات وجوازات السفر، لكننا لن نتحدث عنه واقعا إلا حين يصبح واقعا. نظرية المواطنة في الفلسفات هي المواطنة العامة الكبيرة التي يمتد فيها الوطن إلى هذه المساحات الشاسعة، ونظرية المواطنة الأعلى والأرقى والأكبر والأكمل نظرية الإمام ابن القيم، حين يرى أن هذا الوطن وطن العاجلة، وأن الوطن الباقي هو وطن الآخرة، الوطن الذي أخرجنا منه فأصابنا من المضض والوجع ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل أشد حين ترك وطنه. يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. لن أخوض في القضية الفقهية التي تحدثت عنها في العام السالف، قضية هل يجوز الاحتفال باليوم الوطني أو لا يجوز، لكنني أقرر قاعدة يمكن أن تسحب على هذه المسألة وعلى مثيلاتها، وتقرير هذه القاعدة بات أكيداً وواجباً في أعناق الأئمة والخطباء والدعاة وطلبة العلم، لأن فئاماً من الناس افتاتوا على أهل العلم. تجد من لا يحسن قراءة الجزء 30 يتكئ على أريكته ليتحدث في ذمة العالم الفلاني وفي ديانة العالم الفلاني لأنه خالف ما يعتقده هو الصواب. تجد فئاماً من الناس ليس عندهم مسكة من العلم، لم يطلعوا على الصحاح، لم يقرأوا السنن، لم يمروا على الموطئات ولا على المستدركات ولا على المسانيد ولا على الأجزاء الحديثية ولا على أقوال الفقهاء والعلماء، ثم يجلس الواحد منهم متكئا على أريكته يخطئ ويصوب، يقدم ويؤخر، يبدع ويفسق، ألا إنها جريمة وأي جريمة؟ لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في الانتقام لهم معلومة. إخواني، ثمة مسائل قطعية لا يمكن لأحد أن يحيد عنها، وهي قضايا الأصول، القضايا الكبرى التي ثبتت بالدليل القاطع والبرهان الناصع، الدليل الذي يمتلك قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، مثل قضايا الإيمان، فرضية الصلاة، وجوب الزكاة، هذه لا يجادل فيها أحد. وثمة باب آخر من أبواب العلم يسمى من أبواب الاجتهاد، تختلف فيه أنظار النظار وتختلف فيه اجتهادات الفقهاء، تتجاذبه أدلة، أدلة تبيحه وأخرى تحظره. هنا قد يرجح عالم أدلة الإباحة فيفتي بالإباحة، ويرجح آخر أدلة الحظر فيفتي بالحظر، وليس هذا تناقض في دين الله، بل هو تكامل. وأي تكامل؟ نعم، هو تكامل، وهذه هي السعة المحمودة في دين الله. جاء أحد تلاميذ الإمام أحمد صنف كتابا جمع فيه الأقوال، قال: يا إمام، إني صنفت كتابا سميته الخلاف. قال: لا يا بني، لا يا بني، سمه كتاب السعة. هؤلاء النظار، هؤلاء المجتهدون من العلماء، هم الذين استجمعوا شروط الاجتهاد، عندهم معرفة بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، اطلعوا على كلام أهل العلم، عندهم دراية باللغة العربية، يعرفون الأصول، يعرفون الناسخ من المنسوخ، والعام من الخاص، والمجمل من المفصل، والمقيد والمرسل إلى آخره. لما استجمعوا شروط الاجتهاد حق لهم أن يقولوا أو أن يوقعوا عن رب العالمين. ما يراه العالم اليوم حراما قد يكون رآه بالأمس حلالا، والعكس بالعكس، لأن القضية النازلة تحتف بها قرائن قد تنقلها من الممنوع إلى المشروع والعكس. والأئمة تختلف أقوالهم، وستجد في كتب الفقه للإمام أحمد في مسألة واحدة 4 روايات، وستجد أن الإمام الشافعي اختلف مذهبه في مصر عن مذهبه في بغداد، فأصبح فقهه يعرف بالقديم وبالجديد. ستقرأ في الموطأ لمالك وفي المدونة أقوالا يظهر للناظر بادئ الرأي أن بعضها يضرب بعضا. لذلك أحذر نفسي وصغار طلبة العلم فضلا عن عوام الناس من ضرب أقوال أهل العلم بعضهم ببعض، أو تخطئة أهل العلم. من أنت حتى تخطئ عالما شاب مفرقه في العلم والحث؟ من أنت أيها الإعلامي، أيها المذيع، أيها المثقف، يا أنصاف المثقفين، من أنتم حتى تتكلموا على علماء جهاب إذا قضى الواحد منهم 40 سنة أو 30 أو تزيد، قضاها في مدرسة قال الله قال رسوله. ومن هنا إذا كانت النظر الإفتائي في البلد يرى جواز إعطاء الناس إجازة أو جواز أن يظهروا الفرح بهذه المناسبة، فإن أقوال أهل العلم تحترم، ومن خالف ذلك لنظر في نفسه فلا ينبغي له أن يضرب الأقوال أو أن يظهر بما يخالف العام. قضية ينبغي أن نتنبه لها في سائر المسائل الاجتهادية. ومن على هذا المنبر، وقبل أن ينسلخ الشهر الفائت شهر شوال، حين تكلمت عن مسلسل عمر قدمت لهذه القاعدة وقلت يا أحبابي إن المسائل الاجتهادية تتجاذبها أدلة، لا ينبغي أبداً أن ننزع إلى قول دون قول آخر. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم البصيرة في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسأله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام على هذا الوطن، وأن يجعله دوحة للأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعله مأرزا للأمن والإيمان والسلامة والإسلام وسائر أوطان المسلمين. اللهم كما أمنت هذا البلد نسألك أن تؤمن إخواننا في الشام. اللهم كما أمنت هذا البلد وسلمته وجعلته سخاء الرخاء نسألك أن تؤمن إخواننا في الشام. اللهم اقطع عنهم الفتنة، اللهم اقطع عنهم الفتنة، اللهم اقطع عنهم الفتنة. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم أرنا فيه عجيب قدرتك. اللهم اقطع أنفاسه، اللهم اقطع حياته، اللهم ارفع عنه حلمك وغطاءك، اللهم ارفع عنه عافيتك، اللهم أرسل عليه الموت من كل جانب، أرنا فيه عجيب قدرتك، أرنا فيه عظيم انتقامك، اللهم أرنا فيه عجيب قدرتك وأرنا فيه عظيم انتقامك. اللهم بيته وجنوده يا رب العالمين. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم رد الغائبين منا والمشردين إلى أوطانهم، اللهم رد الغرباء إلى أوطانهم، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا صلاة فيه يا رب العالمين، اللهم ارزقنا شدا للرحل إليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترد اللاجئين في الشام وأن ترد اللاجئين في الصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ابسط أمنك على بلاد المسلمين، اللهم أظهر الأمن لإخواننا في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وأفغانستان وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجمع لنا جوامع الخير أوله وآخره ظاهره وباطنه، واصرف عنا الشر كله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته وعترته.